إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغضاء لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد عباد الله يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ويقول القائل عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتلي. ويقول آخر وإن كنت في قوم فاصحب خيارهم أو فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. ويقول أحدهم أيضا واحذر صحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجر. عباد الله الصحبة الصالحة أو بمعنى صح اختيار الصديق المناسب اختيار الصديق الوفي التقي النقي الصالح المؤمن. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي كذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويقول عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. أي أن الأخيار تحنوا أنفسهم إلى الأخيار وأن الأشرار تحنوا نفوسهم إلى الأشرار فكل يتعارف على الآخر. فيا عباد الله اختيار الصديق ليس بالأمر الهين خاصة وأن الله خلق الإنسان اجتماعيا بطبعه فإن الانطوائي مخالف للقاعدة وشاذ لقوله صلى الله عليه وسلم من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إذن الأصل عباد الله أن الإنسان اجتماعي يخالط هذا ويجالس هذا ويتحدث مع هذا يكون له أصدقاء لكن لا بد من اختيار الصديق الصحيح. لا الصديق صديق السوء للصديق الذي اليوم هو صديقك طالما أنتم في وفاق، لكن إذا اختلفتم فضحك وأفشى سرك، هذا ليس بصديق. لكن الصديق عباد الله كما يقص أحدهم يقول أنه كان اثنان أصدقاء فاختلف مدة طويلة، ليس بهين، اختلف سنين، حتى إذا كان في يوم أحدهم أراد أن يتزوج فذهب إلى بيت من البيوت يطلب ابنته للزواج، فقال أبو البنت سنسأل عنك ثم نرد عليك. اسمع، قال له هذا الرجل سل من تشاء عني لكن لا تسأل فلانا. قال ولما؟ قال كنا أصدقاء فاختلفنا وبيننا خلاف فأخشى أن يقول ما ليس فيه. أبى الرجل أو البنت إلا أن يسأل ذلك الرجل، فذهب إليه فقال له ما تقول في فلان؟ اسمعوا إلى الصحبة الصادقة، الصحبة الوفية الخالصة. قال فسأله قال ما تقول في فلان؟ فقال جاء يخطب ابنتنا. قال والله لو كان عندي بنت بلغت مبلغ الزواج فطلبها مني لزوجتها إياه، إنه رجل كفر لا تجد أفضل منه. فقال فأخذ الرجل هذا الكلام فعاد إلى هذا الرجل الذي يخطب ابنته فقال له قبلنا الزواج. قال بهذه السرعة، من سألت حتى تقبل زواج بهذه السرعة؟ قال سألت صاحبك فأجاب بكذا وكذا. فقام ذلك الرجل من هذا البيت فانطلق هو وبعض أصحابه إلى صاحبه الذي فارقه سنوات، فذهب إليه فطرق عليه الباب ففتح فسلم عليه ثم دخل. قال أولا جزاك الله خيرا عما قلت عني، ثانيا لا أرضى قاضيا ولا حاكما فيما بيننا، أنت القاضي وأنت تحكم وأنا تحت أمرك ما فيما تقول. فعاد إلى الصحبة. هذا رأيت، هذا هو الصاحب والصديق الوفي، حتى أنهم في اختلاف أو في خلاف إلا أنه يقول الحق. فاختيار الصديق عباد الله تختاره، سواء اختلفتم أو اتفقتم فهو لا يفضح سرك أبدا، لا يفشي سرك أبدا، ولا يضرك أبدا. فذلك عباد الله، فصحبة الأخيار ليس بالأمر الهين. اختر لنفسك صديقا ينفعك في الدنيا والآخرة. الصديق ينفع في الدنيا والآخرة؟ نعم الصديق ينفع في الدنيا والآخرة. في الدنيا لا يأمرك إلا بخير، ولا ينهاك إلا عن شر، ولا يأمرك إلا بطاعة الله جل وعلا ومعرفته طيبة، يشير إليك الناس أنه صاحب فلان وتكتسب من ورائه سمعة طيبة. وفي الآخرة يشفع لك بإذن الله عند الله جل وعلا، والله يجمع بينكما في جنته. لذلك قال الله فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. متى يقولها؟ متى تقال هذه الكلمات؟ تقال يقولها أهل النار إذا دخلوا النار وشفع أحد أهل الجنة لصاحبه في النار، فيقول يا ربي إنه كان لي صاحب اسمه فلان فهو صاحبي في الدنيا، كان يصلي معي وكان يأتي ويذهب معي إلى المسجد ويفعل الخير، فيشفع له عند الله فيقول ربنا جل وعلا له اذهب فأخرجه من النار، فتذهب الملائكة فيخرجونه من النار ويدخلونه الجنة. هنا يسأل أهل النار لما خرج؟ أشفع له النبي؟ فيقولون لا. أشفع له أولاده؟ فيقول لا. فيقولون بما؟ فيقولون شفع له صديقه. هنا يقول أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم؟ أما لنا من شافع ولا صديق حميم يشفع لنا فيخرجنا من هذا العذاب؟ فيا عباد الله احذروا احذروا. فأبو طالب لم ينفعه اصدقاؤه. لما؟ لما أتى عليه الموت أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا عم قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله أن يدخل الإسلام. قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله. ومن كان عنده؟ عنده عبد الله بن أمية وأبو جهل. كلما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام إلا وقال صاحباه أو على غير ملة عبد المطلب أو تترك دين أبائك؟ يقول الناس أنك تركت دين أبائك عندما خشيك الموت. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الأمر الخير قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله. وما زال صاحباه يكرران أو على غير ملة عبد المطلب حتى كان آخر كلامه من الدنيا قال بل على ملة عبد المطلب فمات على الكفر. لم ينفعه. رغم ذلك أنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما زال بما نفعت عمك أبا طالب لأنه كان يدافع عنه رغم أنه كان على الشرك وعلى الكفر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو أقل الناس عذابا يوم القيامة. أقل الناس عذابا أخف الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب. قال فهو في دحداح من النار تحته جمرتان من النار يغلي منها دماغه. هذا أقل واحد عذاب في النار عياذ بالله. نعوذ بالله أن نكون منهم. نسأل الله جل وعلا أن يقنا عذاب النار وأن يجعلنا من أهل الجنة. عباد الله هذا أقل واحد تحته جمرتان من النار تحت قدميه يغلي منها دماغه. هذا لما نفع به النبي صلى الله عليه وسلم به لكنه في أهل النار. قال حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك حتى لهاه ربنا جل وعلا. فما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جهنم. ثم قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لم ينفعوه. وعقبة بن أبي معيط لم ينفعه صاحبه. كان عقبة بن معيط رجل كريم. كان إذا قدم من سفر صنع طعاما ودعا له أهل مكة يأكلون من طعامه. وكان يحب الجلوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعو إلى طعامه. فصنع يوما طعاما فدعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا آكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال كل يا ابن أخي. قال لا آكل حتى تشهد. فشهد له عقبة بن أبي معيط بما أراد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عقبة بن أبي معيط كان له صاحب يقال له أبي بن خلف وكان في سفر. لما عاد سأل عنه زوجته فقال ماذا فعل صاحبي عقبة بن أبي معيط؟ فذكرت له أنه قد صبر ترك دين أبائه فذهب إليه عقبة بن أبي معيط ليزوره، يزور صاحبه، قال: والله لا أحدثك، لا أحادثك ولا أجالسك حتى تأتي محمدا عليه الصلاة والسلام فتبصق في وجهه وتشتمه بأشد الشتائم. يبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ففعل ما سأله هذا الخبيث أبي بن خلف، وبصق في وجه الوجه الشريف، وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وشتم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله الذي نفسي بيده لا ألقاك خارج مكة إلا علوت رأسك بالسيف. فأسر عقبة بن أبي معيط يوم بدر وقتل، وما قتل من أسرى بدر إلا عقبة، لفعلته الشنيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفعه صاحبه. لذلك قال الله في حقهم: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. الصحبه اصحب الاخيار. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. بائع المسك اما ان يخزيك يعطيك هديه، واما ان ترتاع منه، واما ان تجد منه ريحا طيبه، تشم منه رائحه طيبه، او يضع بعض الطيب على ثيابك يمثله. اما ان يامرك بالخير، وإما أن بالمعروف والخير، وإما ينهاك عن الشر، وإما أن يأمرك بطاعة الله جل وعلا، وإما أن تكسب سمعة طيبة بمجالستك إياه. وأما جليس السوء إما أن يحرم ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة، إما أن يأمرك بالشر وينهاك عن الخير، وإما أن تكون مشبوها لا يتذكر إلا ولا احضر هذا صاحبه فلان. لذلك قال القائل: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتلك. إذن الصحبة، يقول الله جل وعلا: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. أتدري ما معنى احشر الذين ظلموا وأزواجهم؟ أزواجهم أي أشباههم، أهل الظلم مع أهل الظلم ظلم، وأهل الربا مع أهل الربا، وأهل الضلال مع أهل الضلال. اجمعوهم يوم القيامة واذكرهم وارجوهم، أي خذوا برؤوسهم إلى النار. وقال: وإذا النفوس زوجت. أتدري ما معنى إذا النفوس زوجت؟ النفوس زوجت أي جمع كل اثني أحد مع قرينه، أهل الصدق مع أهل الصدق، وأهل الطاعة مع أهل الطاعة، وأهل الشر مع أهل الشر. هكذا يوم القيامة. فيا عباد الله، اختيار الصديق أمر مهم جدا. إما أن تختار صديقا ينفعك في الدنيا والآخرة، وإما أن تختار صديقا يضرك في الدنيا والآخرة. صديق السوء لا يدعوك إلا إلى معصية، لا تجد من ورائه إلا المشاكل. إما أن يقدم لك سجارة أو كأس خمر، أو يغتاب الناس عندك، أو ينم عن الناس، أو يفعل الشر بأنواعه. فأنت معه، لا ذكر إلا وذكرت معه، لا يأتي إليك إلا بالمشاكل، لا يأمرك إلا بمعصية الله. لذلك هناك بعض الأصحاب كان سببا في أن الولد يعق والديه، يقول له: لا تسمع كلام أبيك، أبيك لا يريد لك الخير، أبيك رجل كبر وخرف لا يعلم شيئا، لا تسمع. تسمع كلامه يجره إلى الشر. هذا صاحب السوء يقول لا تسمع كلام أمك ولا تسمع لا تفعل ما تريد، أخرج بالليل افعل كذا وافعل كذا واشرب المنكر والمسكرات. كم من صاحب كان سبب في هذا، وغيره في المقابل كم من صاحب دعا صاحبه إلى طاعة الله وأن يكون بارا بوالديه. عباد الله احذروا الشيطان في هذا الأمر، احذروا صحبة السوء، فاعلموا أن صاحب السوء يسحر صاحبه إلى ما حرم الله وإلى معصية الله جل وعلا. واحذر صحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب، زي ما الأجرب يعدي الصحيح من البهائم كذلك أيضا صاحب السوء يعدي صاحبه. فاتقوا الله جل وعلا في اختيار أصحابكم، لا تصحبوا إلا مؤمنا ولا يقل طعامكم إلا تقي، واعلموا أننا جميعا أمام الله موقوفون وعن أعمالنا وأقوالنا مسؤولون، واعلموا أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر ومهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، واعلموا أن الموت كأس الكل شاربه وأن القبر دار الكل ساكنه، فأعلموا أن ما هذه الدنيا دار ممر وللآخرة دار مقر، فخذوا من ممركم إلى مقركم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. استغفر الله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا عن اختيار الأصدقاء، اختيار الصحبة الطيبة. عباد الله، إن من فوائد اختيار الصحبة الطيبة فإنه يكون الإنسان في محبة الله جل وعلا، يكسب محبة الله، لأن الصحبة الصالحة لا تكون إلا لله جل وعلا. إن لم تكن محبة في الله لا تكون صحبة صالحة، فإنه تجلب لك محبة الله جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا يوم وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه، تجد له محبة الله جل وعلا. بل ويوم القيامة يظلك الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تحت ظله، ماذا قال منهم؟ قال رجلان تحابا في الله فاجتمع عليه وتفرق عليه. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن رجلا خرج يزور أخا له في قرية فأذن له فجعل أرسل الله في مدرجته رجل في طريقه أرادكم ما يكون على هيئة بشر، قال له يا هذا إلى أين تريد؟ قال أريد أن أزور أخي في هذه القرية. قال ألك أنه نعمة تربها له وتربها عليه، أي له جميلة تردها له؟ قال لا. قال فبما؟ قال لإلا أني أحببته في الله. قال فقال الملك إن الله أرسلني إليك يخبرك بأنه أحبك بحبك لله فيها، اللهم انصرنا حبك يا رب العالمين. هل رأيتم؟ كذلك يوم القيامة لا تبقى من الصداقات إلا من كانت في الله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، اللهم اجعلنا المتقين إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الأخلاء الصحبة يوم القيامة كلها تتفتت إلا صحبة الأخيار صحبة الأتقياء. فيا عباد الله الصحبة لا بد أن تكون في الله، لم تكن في الله لا أنت تتحمل صاحبك ولا هو يتحمل، على أقل نقطة يغضب ويمشي، لكن إذا كانت في الله تسامح وتصفح وتغفر وتعفو عن زلاته. لذلك صحبة الأخيار صحبة الأطهار تنفعك في الدنيا والآخرة. ويوم القيامة يشفع لك صاحبك كما ذكرنا آنفا وتدخل الجنة. قال والذي نفس بيده، النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفسد ما بينكم. فإذا عباد الله، صحبة الأخيار تنفع وصحبة الأشرار تضر. فصاحب الأخيار، واختر صديقا ينفعك. إذا غفلت ذكرك، وإذا نسيت نبهك، واعلم أنه لا مجاملة في دين الله. يظن أحدهم أنه يجامل صاحبه في دين الله، لا مجاملة. إذا ظلم قل له ظلمت، إذا كذب قل له ظلمت ورده، لأن الصحبة تقويم، أنه إذا عوج رده. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال انصره مظلوما، كيف انصره ظالما؟ قال ترده عن ظلمه. إياك في يوم من الأيام تجلس في مجلس وتقسم يمين زور لتنصر صاحبك، لأن هذا تسمى يمين الغموس. ما سميت يمين غموس إلا أنها تغمس صاحبها في النار. ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. قال وكان متكئا فجلس. قال أنا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. إياك أن تظن أن تشهد لأخيك أو صاحبك بالزور أنك تنصره. أنت تظلم نفسك، هذه تسمى يمين غموس. وكم من واحد نعرفه وقع به ما وقع، أصيب بما أصيب، لأنه أقسم بالله كذبا وزورا. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم، واتقوا الله في اختيار أصحابكم، ولا تصحبوا إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامكم إلا تقي. نسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذا اليوم المبارك أن يجمعنا في جنته مستقر رحمته. اللهم اجمعنا في جنتك مستقر رحمتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم وارحمهم وارحمنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاتنا ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. وقيد لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على ذلك. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ ثمارنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من الآفات. اللهم بارك لنا فيها يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا أولادنا وأزواجنا وذريتنا وأموالنا وقواتنا ما أحييتنا يا رب العالمين. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا وأقم الصلاة.